بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالسياق الذي أورده. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات ثابت بن أسلم البناني. قال في الحاشية: هذه الصفحة ممسوحة من أولها إلى بداية الآية القرآنية غافر الذنب، وظننت أن الأثر يتبع الكلام السابق، ولكنني لم أجد هذه القطعة من الأثر في ترجمتي، أي في ترجمة ثابت. وثابت بن البناني، وثابت بن أسلم البناني تلميذ وصاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وعندما رأيت الأثر الآتي في ثابت البناني تتبعت الآثار في ترجمته، فوجدته ضمن الترجمة في كتابه الحلية، يعني في كتاب الحلية لأبي نعيم، حلية الأولياء، ترجم لثابت البناني وذكر هذه القصة، فهو رجع وأخذها من كتاب الحلية لأبي نعيم. نعم. قال: فجعلت لبداية الآثار عنوان حسب منهج المؤلف، وأردت الآثار وأوردت الآثار بكامله في الحاشية، وأوردت الأثر بكامله في الحاشية كما سيأتي من الحلية، إذ إنه بسند آخر غير السند الآتي عند المؤلف. وثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري، قال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. توفي سنة 23 هجرية، وقيل 127 هجرية، يعني سنة 123 هجرية بعد وفاة أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. أخذ هذا من الطبقات والحلية وصفة الصفوة. قال الأثر: وأما الأثر فقد أورده أبو نعيم في الحلية، فقال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. هذا سند مسند الإمام أحمد، وكتب الإمام أحمد معظمها تروى بهذا الإسناد، أحمد بن جعفر يعني القطيعي، وعبد الله بن أحمد هو ابن أحمد بن حنبل، يروي عن أبيه ويروي عنه القطيعي عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال: حدثني أبو عامر العدوي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، قال: كنت إلى جنب سرادق مصعب بن الزبير في مكان لا تمر فيه الدواب، وقد استفتحت بحاميم تنزيل الكتاب من يعني الله العزيز الحكيم. نعم. بقراءة هذه السورة. نعم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فإذا رجل قال لما قلت غافر الذنب قال قل يا غافر الذنب اغفر لي. قال قلت يا غافر الذنب اغفر لي. ولما قلت قابل التوب قال قل يا قابل التوب اقبل توبتي. فلما قلت شديد العقاب قال قل يا شديد العقاب اعف عن عقابي. قال فالتفت يمينا وشمالا فلم أرى أحدا. أخذ هذا من الحلية, يعني أن هذا مما لقنه ثابت رضي الله رحمه الله تعالى. ولعل الصلاة كانت صلاة نافلة, ولذلك كان يقف عند كل مناسبة ويدعو الله بما يناسبها, كما ورد في هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام يصلي من الليل صلى, وإذا مر بآية رحمة دعا الله سبحانه وتعالى, وإذا مر بآية عذاب استغفر الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا مما لقنه ثابت رضي الله عنه بالمناسبة, مناسبة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نعم. قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال فقال له رجل قل يا غافر الذنب اغفر لي, ويا قابل التوب اقبل توبتي, ويا شديد العقاب اعف عني, ويا ذا الطول تطول علي بخير. قال فجئت إلى صاحب البستان فقلت دخل رجل راكبا, فقال لا. يعني أنه الرجل لما تجاوز تعداه دخل البستان فسأل صاحب البستان فلم يره, ولعله يعني ملك من الملائكة لقنه هذا الدعاء. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا حماد بن واقد أبو عمرو الصفار قال حدثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة فدخلت في حائط أصلي ركعتين فافتتحت بحاميم المؤمن حتى بلغت لا يعني سورة المؤمن. نعم. نعم. حتى بلغت وتسمى بسورة غافر. غافر. نعم. سنت. حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير. فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية, فقال إذا قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر ذنبي, وإذا قلت قابل التوب فقل يا قابل التوب اقبل توبتي, وإذا قلت ذي الطول فقل يا ذا الطول طول علي منك برحمة. فالتفت وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني, وإذا قلت ذي الطول فقل يا ذا الطول طول علي منك برحمة. فالتفت فلم أرى أحدا فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا ما رأينا أحدا وكانوا يرون أنه إلياس. وكانوا يرون أنه إلياس. أنه إلياس يعني هذا ما بادر في ذهني من فسر هذا الأثر. لكن إلياس ليس من الملائكة وإنما هو من الأنبياء. نعم والله أعلم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال سمعت حماد بن سلمة يقول إن ثابتا رفع ولم ير له أثر في قبره أو رفع إن ثابتاً رفع ولم ير له أثر في قبره وكان هو يدعو ويقول اللهم إن كنت رفعت أقواما من عبادك فاجعلني منهم. هذا الأثر ماذا قال عنه المحدث؟ اينا قال الأثر سند رجال ثقات. نعم. وقد وردت آثار أخرى تتضمن خلاف هذا، فقد أورد أبو نعيم عن حميد الطويل أن ثابتا كان يدعو أن يأذن الله له بالصلاة في قبره، وقد شوهد كذلك عندما سقطت إحدى لبنات القبر، أخذ هذا من الحلية. كل هذه آثار ذكرت والله أعلم بها، لأنها على خلاف ما عليه سنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الموتى، ولم يرد بذلك يعني آثار أو أحاديث تؤكد أو تؤيد ذلك، ولعل هذا من الرؤى أو المنامات التي يعني ترى أو ترى للمؤمن والله أعلم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات أبي يحيى مالك بن دينار رحمه الله. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو شعيب صالح بن حمدان الدعاء قال الدعاء قال نعم يعني كثير الدعاء. أيوه. نعم. قال حدثني أحمد بن غسان قال حدثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ 4 سنين أصبحت في كرب شديد، فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء إلا أنا أنبياء إلا أن إلا ما يرى هؤلاء إلا أن أنبياء ما يرى هؤلاء إلا أن أنبياء. ثم دعا فقال اللهم إن كان هذه المرأة في فراغ فإنك تمحو ما تشاء، ثم رفع يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جدع قطط ابن 4 سنين قد استوت أسنانه ما قطع سراره يعني جاء به قبل أن تقطع سراره. نعم، وأنها جاءت به غلام جعد، ومعنى جعد يعني أن شعره أجعد، شعره ليس سبطا، هذا معنى جعد. نعم نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين، بما علق المحقق على هذا الأثر أحسنت معليش، قال مالك بن دينار السلمي الناجي مولاهم أبو يحيى البصري، هذا في التعريب بمالك بن دينار. نعم. الزاهد قال ابن حبان كان يكتب المصاحف بالأجرة ويتقوت بأجرته، وكان لا يأكل شيئا من الطيبات. نعم. كيف يعني من الزهد؟ لا يأكل أطيب الأشياء، أيوة، وإنما يأكل رديء. نعم. هذه الأشياء، أيوة، زهدا في الطعام. نعم. قال أخذ هذا من الطبقات والحلية، أي كتابة الطبقات لابن سعد. نعم. والحلية لأبي نعيم. وصفة الصفوة، وصفة الصفوة لابن الجوزي. قال الأثر سنده فيه ثلاثة أشخاص لم أجد لهم تراجم، يعني السند فيه انقطاع وفيه جهالة، لأنه يعني لم يعرف هؤلاء الأشخاص الذين رأوا هذا السند. نعم. قال الراوي عن مالك والراويان بعده. نعم. والرواة الذين ذكرهم من هم؟ اقرأ السند. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو شعيب صالح بن حمدان الدعاء قال حدثني أحمد بن غسان قال حدثنا هشام بن يحيى الفراء المجاشعي قال بينما مالك بن دينار، هذا هو أحمد بن يحيى بن شعيب المجاشعي الذي لم يعرفه، ثم قال بينما مالك، نعم، بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى، ما ذكر من هو الذي جاء. على كل حال السند فيه جهالة، ابن أحمد بن غسان وهشام بن يحيى، أحمد بن غسان وهشام بن يحيى، وهشام بن يحيى يقول لم يجد لهم تراجم فهم في عداد المجهولين. نعم. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم عن غسان بن مفضل عن شيخ بصري عن مالك بن دينار أنه حم يوما ثم وجد خفة فخرج ليقضي حاجته فمر بعض أصحاب الشرط بين يديه قوم يطرقون فأعجلوني فاعترضت في الطريق فلحقني إنسان من أعوانه فقمعني أصواتا فكانت أشد علي من تلك الحمى فقلت قطع الله يدك فلما كان من الغد غدوت إلى الجسر في حاجة فتلقوني به مقطوعة يده معلقة في عنقه، يعني أن الله استجاب دعاءه لأنه كان قد ظلمه بضربه. نعم. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أحمد بن إبراهيم عن غسان بن مفضل عن العباس بن زريق السلمي وقد أدرك مالكا قال كانت امرأة قد أصابها الماء الأصفر في بطنها فعظمت ليتها فأتت مالكا فقالت يا أبا يحيى ادع الله لي. فقال لها إذا كنت في المجلس فقومي حيث أراك. فأتته في مجلسهم فقال لأصحابه إن هذه المرأة قد ابتليت بما ترون وقد فزعت إلينا فادعوا الله لها. فرفع مالك يده ورفع القوم أيديهم فقال يا ذا المن القديم يا عظيم يا عظيم يا من لا إله إلا أنت عافها وفرج عنها. فانخمص بطنها وعوفيت فكانت تكون مع النساء تحدثهم. وهذا أيضا يعني محل الكرامة فيه أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه وشفى المرأة والقوم. وهذا موجب ذكره في هذا الباب. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.